بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونسأل الله سبحانه أن يجعل هذا العام وكل عام يمر بالمسلمين أن يكون عام خير وبركة وأمن وإيمان. ونوصي أبناءنا الطلاب بتقوى الله سبحانه وتعالى وحفظ أوقاتهم على ما تهيأوا له من الطلب في مختلف المراحل، وأن يحذروا من الصوارف ومن الفتن والشرور التي تلقى في هذه الوسائل المنبثة بين الناس، لأنها قواطع للوقت، ولأنها ينشر فيها ما يسمم الأفكار. فعلى شبابنا وعلى أهليهم وأصحاب البيوت وعلى المعلمين والمعلمات أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن ينصحوا لطلابهم وطالباتهم في إلقاء الأفكار الصحيحة المتمشية مع الكتاب والسنة وما تسير عليه البلاد من سيرة حسنة. فعليهم جميعا أن يتقوا الله وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحذروا الأولاد من الأفكار الدخيلة ومن ما يغير توجهاتهم، فإن الوقت وقت فتنة وشرور. ولكن مع التوكل على الله والاعتماد عليه وخالص النصيحة ييسر الله الأمور ويعين. من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهم أمانة بأعناق هؤلاء المعلمين، وفقهم الله وسدد خطاهم ليكون المعلمون قدوة حسنة لطلابهم، ليكونوا ناصحين. قال الله سبحانه وتعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو العالم العامل بعلمه، العالم العامل بعلمه، هذا هو العالم الرباني. سأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من الربانيين المخلصين الذين يربون أولاد المسلمين على المنهج السليم، وأن يصونوا أفكار الأولاد من دخول هذه الترهات والأباطيل التي تنشر هنا وهناك لتسمم أفكار أبناء المسلمين. فإن الإعلام والتعليم هما الأدوات الموجهة للمسلمين طلابا وشعبا، أن يكونوا قائمين بما ائتمنهم الله عليه وائتمنهم المجتمع عليه، ليكونوا صالحين مخلصين، ليكونوا موجهين مرشدين، ليكونوا قدوة لطلابهم بالصدق والأمانة والإخلاص وحفظ الأوقات وعدم إضاعة الأوقات فيما يتعارض مع دينهم ومع أمن وطنهم ومع كل ما يخل بأمن المجتمع، أن يكونوا أداة صالحة مصلحة خالصة مخلصة. نسأل الله أن يعين الجميع ويسدد الخطى، وأن يحفظنا وإياهم وجميع المسلمين